أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك.